الحمد لله حمد عبد ابتلاه فصبر وأنعم عليه فشكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء بقدر، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد البشر، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، عندما سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك تخلف كثير عن اللحاق به خوفا من مواجهة الروم، تلك الإمبراطورية العظيمة في ذلك الزمان. جعل الناس يقولون: تخلف فلان يا رسول الله. وظن حينها البعض أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه الذي تأخر عن الجيش بسبب بطء سير دابته، ظنوا أن أبا ذر قد تخلف عن ركب الجهاد والمجاهدين، وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: دعوه فإن يك به خير فسيلحقه الله بنا. ثم ظهرت لهم ملامح رجل قادم إليهم من بعيد، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. ولما وصل عرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الرجل القادم إليهم هو أبو ذر الذي ترك دابته البطيئة وسار على قدميه باتجاه تبوك ليلحق بركب سيد المجاهدين صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل ذكر أصحاب التاريخ والسير أن أبرهة الأشرم الحبشي حلف: ليسيرن إلى الكعبة حتى يهدمها. فسمعت العرب وعظمت هذا الأمر ورأوا جهاده وإيقافه حقا عليهم، فخرج ملك من ملوك اليمن وأشرافها يقال له ذو نفر، قاتل أبرهة دفاعا عن الكعبة وعظمتها، ولكن أبرهة هزمه وأخذه أسيرا. مر أبرهة بالطائف وخرج إليه ملكها مسعود بن معتب مع رجال من قبيلته، فقال لأبرهة: أيها الملك، نحن عبيدك، نحن نبعث معك من يدلك على طريق الكعبة. فبعثوا معه برجل يقال له أبو رغال مولى لهم، فخرج أبو رغال مع جيش أبرهة يدلهم، حتى إذا كانوا ببنطقة اسمها المغمس أو المغمس مات أبو رغال عندها فقبر له في ذلك المكان. فصارت العرب بعد ذلك كلما مرت على قبر أبي رغال ترجمه بالحجارة وهو في قبره، لأنه كان يدل أبرهة على أقرب الطرق إلى مكة لتدمير الكعبة. الملك ذو نفر قاوم أبرهة فنال الشرف والكرامة والذكر الحسن، والملك مسعود بن معتب وأبو رغال رضخا لأبرهة فحازا ذل الخيانة والعار واللعنة إلى قيام الساعة. معاشر المؤمنين، يا ترى ماذا عنا نحن في طوفان الأقصى؟ مع أي الفريقين سنكون؟ كأبي ذر أو كأبي رغال؟ بالطائرات المرسلات عويلة ترمي بأطنان الردى تنكيلا، بالراجمات القاذفات قنابلا فوق الرؤوس تدفقا موصولا، بأبي رغال اليعربي أمامهم مستوجب اللعنات سار دليلا، بالكاذبين المفترين بأنهم قد طبقوا التوراة والإنجيل، بالمجهزين على الجراح بخسة إذ يمعنون بشعبهم تقتيلا، بالمانعين من الإغاثة أهلها ودماؤهم تجري هناك سيولا. أصحاب أبي رغال في هذه الأيام يقولون: كان الناس يعيشون في غزة بسلام وهدوء، يأكلون ويشربون ويتمتعون، فهل كان الأمر يستحق كل هذا؟ أيها الإخوة الكرام، هذا هو شأن الأنعام والدواب دائما، لا تفكر إلا في العلف والأكل والشرب، تسمن بهدوء لتذبح في نهاية المطاف بهدوء. أما مصطلح العزة والكرامة، أما مصطلح العزة والكرامة والسؤدد والمروءة فلم تسمع به الأنعام والدواب يوما ما. يقول أصحاب أبي رغال هذه الأيام: ماذا عن كل هذا العدد من الضحايا؟ نقول لهم: هؤلاء شهداء، هؤلاء شهداء بإذن الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا ضحايا. ثم إن الثبات على العقيدة والمبدأ عبادة من أجل العبادات، وليست تجارة حتى تقارن بهذه الطريقة وتقارن بالثمن. أصحاب الأخدود أحرقوا جميعا، ولكن الله سبحانه وتعالى سمى قتلهم فوزا عظيما. سمية طعنها أبو جهل في مكان شرفها وكانت موثقة بالأوتاد على وجه الأرض، وهي رغم هذا تسمى بأول شهيدة في الإسلام. يقول أصحاب أبي رغال: ألا تشفقون على هذه الأشلاء؟ بلى والله، إن قلوب المسلمين في العالم تتقطع، إن قلوب المسلمين في العالم لتدمع دما قبل أن تدمع عيونها، ولكن الذي قتلهم في الحقيقة هو الاحتلال وليس المقاومة. بكى النبي صلى الله عليه وسلم مقتل عمه حمزة، وأحزنه خبر مقتل جعفر بن أبي طالب حينما سمع أن ذراعيه قد قطعتا، واغتم كثيرا لمقتل مصعب بن عمير وأنس بن النضر وعمير بن الحمام وغيرهم من الشهداء، ولكن الذي قتلهم في النهاية هم قريش، ولم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج بهم إلى المعركة. يقول أصحاب أبي رغال: أيرضيكم كل هذا الهم، كل هذا الكم من الدمار؟ أنتم تفكرون ببناء بيت ونحن نفكر ببناء دولة ووطن. نقول لهم: إن الذي هدم البيوت هو الاحتلال وليس المقاومة. لا أحد يقول إن هيروشيما ونجازاكي في اليابان دمرهما الجيش الياباني لأنه خاض الحرب، الكل يعرف وهذا موثق أن الذي دمر هاتين الجزيرتين الآمنتين الهادئتين دمرهما دمرتهما قنبلة أمريكا. رغم هذا كانت الحرب على هاتين الجزيرتين حربا على الاقتصاد وحربا على أماكن النفوذ، وليست كحربنا في غزة على العقيدة والوجود. يقولون إن كان هناك نصر كما تزعمون فما ذنب الذين يقتلون الآن؟ أيها الإخوة الكرام، لن يشهد الجميع مشهد النصر. استشهد ياسر واستشهدت سمية قبل الهجرة، استشهد حمزة واستشهد جعفر واستشهد مصعب واستشهد عبد الله بن رواحة واستشهد زيد بن حارثة واستشهد جمع كبير من الصحابة، كلهم قبل الفتح وبعد الفتح، ولكنهم لم يشهدوا الفتوحات الإسلامية التي سارت بها الركبان. وصل الإسلام حدود الصين وجنوب فرنسا وأدغال إفريقيا، ووصل إلى المحيط الأطلسي عند حدود المغرب. ثمة دم يجب أن يعبد طريق النصر، لأن النصر قادم وهو وعد الله لا محالة، وكل من مات على الطريق ولم يصل فاز رغم عدم وصوله. يقولون أنتم في مواقع التواصل الاجتماعي ليس لكم إلا نشر البوستات ونشر التغريدات والكلام الذي لا يقدم ولا يؤخر، وهل كان شعر حسان ابن ثابت إلا كلاما؟ ومع ذلك شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنضح النبل، كان شعرا لكنه كان جهادا، وأيده جبريل. يقول صلى الله عليه وسلم لحسان: إن روح القدس أي جبريل لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. فإن كنتم أصحاب أبي رغال لا ترون في الكلام إلا كلاما لا يقدم ولا يؤخر، فاسألوهم في تل أبيب عن خطابات أبي عبيدة الملثم، اسألوهم عن خطابات هذا الرجل الذي أقض مضاجعهم، كلامه لا يقل بأسا وألما عن رشقات الصواريخ. ما فت في عضد المقاوم كيدهم، وارتد جيش الأصغرين ذليلا، فالله أقوى من هدير سلاحهم، أنعم برب العالمين وكيلا. وسيعلم الباغي مغبة مكره، ولسوف يعلم من أضل سبيلا. نسأل الله العفو والعافية والنصرة والسؤدد والتمكين لأهلنا في غزة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول أخيرا أصحاب أبي رغال: ماذا ستفعلون إن دخل الاحتلال إلى غزة فعلا؟ الصهاينة الجبناء لم يدخلوها مع موسى عليه السلام وقالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون، أفتحسبون أنهم سيدخلون إلى غزة مع هذا النتن؟ فعلا والله غزة وشعب غزة وأطفال غزة ونساء غزة وأرحام غزة أكبر منهم. لكن ثمة سؤال هنا: ماذا كانت نتيجة محاولات دخول الاحتلال بريا إلى غزة؟ عقول المحللين توقفت، آراء أصحاب الدهاء والمكر والفكر أصيبت بالشلل التام أمام ما يدور ويجري. لا ندري من أين نبدأ، ولا أعلم عن أي العمليات البطولية أتحدث. قتل الاحتلال بالمئات، الاحتلال يعترف بهم يوميا تدريجيا، جبهة الاحتلال داخليا مفككة تصك أسنانها، قلقا وخوفا تنتظر لحظة محاكمة هذا النتن الذي يكذب مع جيشه وإعلامه. أيها الإخوة الكرام، إن النصر مع الصبر، والله سبحانه وتعالى من فوق عليائه هو الذي يدير المعركة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولكني أقول، هل تعبنا من جهاد الدعاء؟ كلما فترت ألسنتنا وعزيمتنا عن الدعاء هنا، كلما فترت عزيمتنا وألسنتنا عن الدعاء هنا، فتذكروا أن إخوانكم أتعبهم الجهاد بالدماء. فاللهم يا أرحم الراحمين، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، يا من بيده مقاليد أمر كل شيء، نسألك أن تنصر أهل غزة على أعدائهم الذين ظلموهم وضيقوا عليهم. اللهم اجعل النصر حليفهم، اللهم ارفع الحصار عنهم، اللهم اجعل غزة وفلسطين آمنة مطمئنة، اللهم ارحم شهداء غزة وارزقهم الجنة، اللهم اشف الجرحى والمرضى وفك قيد الأسرى، اللهم آوي النازحين اللاجئين يا رب العالمين. اللهم كن لأهلنا في غزة عونا ونصيرا، واحفظهم بعينك التي لا تنام، واكلأهم في كنفك الذي لا يضام، واجعلهم منهم عبادا أقوياء أشداء يجاهدون في سبيلك فينصرون على عدوك وعدوهم أجمعين. اللهم إن اليهود لا يعجزونك يا رب العالمين، فزلزل الأرض من تحت أقدامهم، واحفظ أهالينا في غزة، واجعل قنابل العدو تخطئهم وترتد على اليهود المجرمين. اللهم إن النصر بيدك، اللهم إن النصر بيدك، فنسألك أن تنصر أهل غزة وأن تنجي أهل غزة من بطش الظالمين. اللهم دك اليهود الغاصبين دكا، فإنهم يتكبرون في الأرض. اللهم أنزل عليهم جام غضبك وسخطك إله الحق يا رب العالمين. اللهم انصر مقاومي غزة على عدوك وعدوهم، واجعل قوتهم غالبة وأسلحتهم مسددة نافذة. اللهم أيد مقاومي غزة بجند من السماء يؤازرونهم، اللهم قوي عزيمتهم، اللهم أكثر عددهم، اللهم أكثر عتادهم، اللهم اربط على قلوبهم فلا يخشوا عدوهم، اللهم سدد رميتهم وألهمهم حسن التخطيط وحسن التدبير وحسن التسليح وحسن المقاومة، وزدهم قوة إلى قوتهم، وارزقهم الصبر والثبات والسؤدد والتمكين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا رب العالمين قبل أن نموت صلاة تتقبلها منا في ساحات المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم أقر عيوننا برؤية المسجد الأقصى محررا يا رب العالمين، عزيزا كريما شامخا إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأعز عبادك الموحدين في كل مكان، وأذل الكفر والشرك والصليبيين والمجرمين والعتاة الظالمين في كل مكان يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.